بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله قال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ قال في الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآيات. فقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. قال العلامة الألباني رحمه الله: لا أعرف له أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. بعدما ذكر المصنف رحمه الله الذنوب الكبائر منها والصغائر، قال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ كما تقدم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر أيضا بفعل الحسنات، وهناك أيضا شيء يكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، يكفر جميع الذنوب إذا توفرت الشروط، ألا وهي التوبة. التوبة إذا كانت صحيحة قد توفرت فيها شروطها فإنها تكفر جميع الذنوب، الكفر ما كان دونه. والأدلة على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله بعضا منها. وربنا عز وجل أخبر في كتابه الكريم أنه يدعو أولئك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا أيضا إنه ولد الله، والذين ادعوا له صاحبة والولد، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة. قال الله عز وجل بعد ذكر أقوالهم الشنيعة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهكذا دعا إليها المنافقين الذين هم أسوأ حالا من عموم الكافرين، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهكذا فرعون ذلكم الطاغي الذي طغى أشد الطغيان وكفر أشد الكفر، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهكذا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا دعا الله سبحانه وتعالى إليه عموم المشركين فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا ربنا سبحانه وتعالى إلى التوبة. عموما أسرف على نفسه بالذنوب فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ذنوب أهل الشرك والزنا والفواحش المعاصي قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل أهل الإجرام والذنوب والمعاصي ثم يدعوهم إلى التوبة. وهكذا يقول الله: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهكذا هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. وذكر حديثا والأحاديث ذكر حديثين والأحاديث كثيرة: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وحديث ذلك من الرجل الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم الحديث وفي أن الله تاب عليه وقد قتل 100 نفس. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن الله عز وجل أن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويتجاوز عن الذنب، ثم عاد فأعاد فقال الله: اعمل، يقال: قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي، يعني طالما هو يذنب ويتوب ويستغفر فهذا ترجى له النجاة. وذكر هذا الحديث الذي فيه بيان عظيم شأن التوبة وأنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب وأناب ورجع إليه سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الذنوب مهما كثرت ومهما بلغت فإن عفو الله أعظم ومغفرة الله أوسع ورحمة الله عز وجل أيضا أوسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي مسلم من حديث ابن عباس: إن أناسا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ما تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالحمد لله فضل الله واسع، فالتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لكن لها شروط حتى تكون مقبولة. قال رحمه الله: ما التوبة النصوح؟ قال: هي الصادقة التي اجتمع فيها 3 أشياء: الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. بعدما ذكر رحمه الله بالآيات والأحاديث فضل التوبة وأنها تكفر الذنوب جميعها، ذهب يذكر رحمه الله شروط التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمطلوب هي التوبة النصوح. وما هي التوبة النصوح؟ ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير عند هذه الآية الكريمة ثمانية عشر قولا من كلام السلف والعلماء في بيان ضابط التوبة النصوح، ولخصت في هذه الشروط حتى تكون توبة صحيحة ونصوحا ومقبولة وصادقة، لا بد من توفر هذه الشروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب. من تاب توبة صحيحة فلا بد فورا أن يقلع عن الذنب، وإذا لم يفعل فهو كاذب في توبته، إذا أصر وتمادى واستمر فهذا ليس بتائب. يقول أنا تائب من شرب الدخان وهو يشرب، أنا تائب من النظر المحرم وهو ينظر، أنا تائب من الغش والتحايل وهو يتحايل، هذا لم يتب في الواقع، وقد يكون مستهزئا ومستهترا يقول أنا تائب وهو مقيم على الذنب. قالوا الندم على ارتكابه. من شروط التوبة الندم على ما فات، بحيث أنه يحزن ويتمنى أنه لم يقع في هذه المعصية، بخلاف الذي يستحلي ويستلذ ويذكر ويجاهر ويتباهى بما فعل في الماضي، فهذا ليس نادما ولم تتوفر فيه شروط التوبة، وإن أقلع لكن قد لا تكفر له خطاياه لأنه لم يحقق شروط التوبة، يتباهى ويتحدث ويتكلم ويستلذ بما حصل ويشعر بالفرح والنشوة وكذا لأمور فعلها في الماضي، لا، من شرط التوبة أن يندم. وفي الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم التوبة الندم. قال والعزم على ألا يعود أبدا. إذن هذه أمور بالنسبة للماضي أنه يندم، وبالنسبة للحاضر أنه يقلع فورا، وبالنسبة للمستقبل أنه يعزم على ألا يعود أبدا. أما من تاب وفي نفسه أنه يعود بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا ليس بتائب، ما حقق شروط التوبة، فإن من شروط التوبة أن يندم على الماضي وأن يقلع في الحاضر وأن يعزم على ألا يعود في المستقبل. وهناك شرط أيضا وهو الإخلاص، أن تكون التوبة خالصة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا هروبا من عقوبة ولا طلبا لرضا فلان ولا هروبا من الأمراض ولا شيء، إنما يتوب توبة نصوحا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن. الذنوب على قسمين، بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الخلق. بالنسبة للذنوب التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فيكفي أن يحقق هذا الشروط، أنه يقلع وأنه يندم على ما فات وأنه يعزم على ألا يعود في المستقبل. إذا ترك صوما من رمضان على الراجح أنه يكفيه ولا قضاء عليه. إذا فعل المعاصي والفواحش يتوب توبة، لكن هناك بعض الأشياء يعني يطالب بالقضاء فيها، مثلا ترك الزكاة عمدا، إخراج الزكاة لمدة 10 سنوات مع علمه بوجوبها، فإذا تاب واجب أن يبادر إلى إخراج الزكاة، وإذا لم يكن عنده فيحدث نفسه أنه متى ما تمكن أنه يخرج حق الله، فدين الله أحق أن يقضى. وهكذا لو كان عنده القدرة على الحج، على القول بأن الحج واجب على الفور فيبادر إلى العمرة والحج، وهكذا كان مقصرا في النفقة على أهله مع قدرته فتاب وعلم أن الله سيؤاخذه على تقصيره مع أولاده وأسرته فيتوب ويدفع ما استحقته الأسرة عليه. وأما بالنسبة إذا كانت المظالم بينه وبين الناس فالأشياء التي يكفي التحلل مثلا اغتاب أو سب أو اعتدى أو شيء يذهب ويتحلل، إذا كان بقتل فيذهب إلى أولياء الدم ويسلم نفسه، ثم قد يقاصصونه وقد يطلبون الدية وقد يعفون عنه ويبقى حق المقتول، هذا لا يسقط حتى يوافي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا تاب توبة النصوح فالله عز وجل يرضي المقتول حتى يعني يعفو ويرضى ويتجاوز ربنا سبحانه وتعالى عن القاتل. وإذا كان بقذف فإنه يذهب ويستسمح ويمكن ظهره، وإذا كانت بأموال اختلسها أو سرقها أو اعتدى فيها أو حقوق أيضا يذهب ويسلم هذه الحقوق إلى أهلها، إذا لم تكن عنده قدرة فيحدث نفسه أنه في أقرب وقت استطاع أن يرد الحقوق فإنه سيردها، فهذه توبة صحيحة. إن أخذ 100,000 سرقة أو خيانة وغشا وإن لم يكن عنده الآن 100,000، لكن يحدث نفسه أنه متى ما استطاع على رد هذه الحقوق فإنه يبادر إلى ردها، فهذه توبة صحيحة. لماذا؟ لأن حق العباد على المشاححة، فاستدل بهذا الحديث من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة هناك مقاصصة لكن ليست لطمة بلطمة ولا ضربة بضربة ولا سبة بسبة ولا إهانة بإهانة، ولكنها بالحسنات والسيئات، المقاصصة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، هذا بالنسبة لبني آدم. أما بالنسبة للحيوانات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، نطحة بنطحة وضربة بضربة وركلة بركلة، لكن بالنسبة لبني آدم فهي بالحسنات والسيئات، وحينئذ يظهر الإفلاس، يؤخذ من حسنات صلاته وصيامه وحجه وعمرته وأخلاقه ومعاملاته وصدقاته، يذهب بحسناته إلى هؤلاء الذين ظلمهم، فإن بقيت عليه مظالم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فهذه هي التوبة النصوح، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.